بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في المجلس الثالث وهو الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس شرح كتاب الموطأ في الإملاء. كنا قد ذكرنا أن الإملاء يتكون من قاعدة عامة وأربعة أقسام، فانتهينا من القاعدة العامة ثم بدأنا بالأقسام، فكان الأول في كيفية كتابة أحرف معينة وانتهينا منها، والقسم الثاني كان في الحذف والزيادة وانتهينا أيضا من هذا القسم، ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو في الوصل والفصل، وفيه يقول المؤلف: القسم الثالث الوصل والفصل. الخلاصة أن ما يصح الابتداء به والوقف عليه يفصل، وما لا فيوصل، ولذا كان الانفصال هو الأصل. فمن قواعد الإملاء التي قرروها لكي يكون المكتوب موافقا للمنطوق هذه القاعدة في الوصل والفصل. فالأصل في الوصل والفصل أن الكلمة التي يصح أن تبتدأ بها وأن تقف عليها هذه تفصل ولا توصل بغيرها، لا من أمامها ولا من خلفها. وما لا فيوصل، يعني أن الكلمة التي لا يمكن أن تقف عليها فلا بد أن تصلها بما بعدها، والكلمة التي لا يمكن أن تبتدئ بها لا بد أن تصلها بما قبلها. مثلا محمد، يمكن أن تبدأ بأول حرف من محمد وتقف عند آخر حرف من محمد وتقول محمد، هذه كلمة يعني لا توصل بغيرها. لكن مثلا تاء المتكلم الضمير، هل يمكن أن تبتدئ به فتقول تو؟ لا، لا يمكن أن تبتدئ به، إذن يجب أن تصله بما قبله، تقول قمت مثلا. وواو العطف أو فاء العطف، فاء العاطفة، هل يمكن أن تقف عليها؟ جاء محمد فاء، لا يمكن، إذا لابد أن تصلها بما بعدها، لا تقف عليها، تصلها بما بعدها. جاء محمد فخالد، الفاء وخالد يكتبا متصلين. فهذه القاعدة الأصلية في الوصل والفصل. يشرحها المؤلف يقول البيان: الأصل فصل الكلمة عما قبلها وعما بعدها، مثاله محمد وهند وأنت وجلس وجالس وجلوس وعلى ولولا، هذه الأمثلة كما ترون منها أسماء ومنها أفعال ومنها حروف. قال المؤلف: فإن لم يمكن البدء بالكلمة أو لم يمكن الوقف عليها كتبت متصلة. إذا لم يمكن أن تقف عليها لابد أن تصلها بما بعدها، لا يمكن أن تبتدئ بها تصلها بما قبلها، وهكذا. قال المؤلف: ولذا يجب الوصل في الأشياء التي سيذكرها، وذكر إجمالا ثلاثة أشياء، كل شيء أيضا تحته أمثلة له. فقال: ولذا يجب الوصل في الأول ما لا يصح الابتداء به، نحو الضمير المتصل، مثاله أكرمت وأكرم وأكرمك وكتابه وكتابنا. فلهذا يسميه النحويون الضمير المتصل، لأنه يتصل بما قبله ولا يمكن أن يستقل بنفسه. قال: ونحو نوني التوكيد، مثاله احرصن واحرصنا على الخير، يعني الثقيلة والخفيفة أيضا لا يمكن أن تبتدئ بدون التوكيد. قال: ونحو علامات التأنيث، مثاله حفظت وحافظة وليلى وحسناء. علامات التأنيث كما تعرفون في الفعل هي التاء الساكنة في آخر الماضي، والتاء المتحركة في أول المضارع، والتاء المربوطة في آخر الاسم، والألف المقصورة والممدودة في آخر الاسم. فهذه لا يمكن أن تبتدئ بها، فيجب أن تصلها حينئذ بالفعل، تصل حينئذ بالكلمة، إما بعدها وإما قبلها، كلها بعدها إلا تاء التأنيث لفعل مضارع كهند تذهب. فهذه الكلمات لو تأملنا فيها لا يمكن البدء بها، فلهذا لا بد أن توصل بما قبلها. قال: ونحو علامات التثنية والجمع، مثاله مجتهدان ومجتهدون ومجتهدات. وذكر أيضا شيئا آخر مما يجب فيه الوصل بناء على هذه القاعدة، فقال: ولذا يجب الفصل فيما لا يصح الوقف على جزئه الأول، أو أن اللفظ يتكون من كلمتين لكن هاتين الكلمتين امتزجتا ببعض فصارتا في حكم كلمة واحدة. كيف نعرف؟ لا يمكن أن تقف على الكلمة الأولى. نحو ماذا؟ قال: نحو المركب المزجي، مثاله معدي كرب وبعل بك وحضر موت وسيبويه والرأس مالية والبر مائيات والنفس حركية. في النحو ندرس ما يسمى بالمركبات، وهي أنواع: المركب الإضافي والمركب المزجي والمركب العددي. المركب العددي الأعداد المركبة 15، وأما المركب الإضافي والمركب المزجي فالمركب الإضافي جزءه يستقل بمعنى عبد الله من عبد والله، كل اسم له معنى ويستقل بنفسه ثم يضافان إلى بعضهما. المركب المزجي لا، أن تأتي بكلمتين وتمزجهما بحيث يكونان ككلمة واحدة، بحيث لو أخذت الكلمة الأولى أو الثانية لا يكون لها معنى. مثال ذلك: حضر موت. لو قلت حضر أو موت لم يدل على شيء من معنى حضر موت، بخلاف عبد الله، العبد هو المضاف إلى الله، والله هو المضاف إليه الذي أضفت إليه العبد. فالمركب المزجي لشدة امتزاجه أخذ أحكاما في النحو وفي الإملاء، ففي النحو مثلا صار يمنع من الصرف، وفي الإملاء يكتبان متصلين كبعل بك، ومن ذلك معدي كرب من أسماء العرب، وهذا نطقه الصحيح معدي كرب، وكتابته الصحيحة تكون بياء واحدة والكلمتان متصلة. ومن الخطأ ما يقوله بعضهم أو يكتبه بعضهم معدي يكرب فيجعله بيائين، وهذا خطأ. والمركب المزجي بعض المعاصرين إذا كان المركب المزجي مشهورا كتبوه متصلا كبعلبك ومعدي كرب والكلمات المشهورة، وإذا كان المركب المزجي غير مشهور فبعضهم قد يكتبه مركبا وبعضهم قد يكتبه منفصلا ويضع بين الاسمين شرطة، كقولهم مثلا: المهارات النفس حركية. هو لا يريد بالإضافة النفس حركيتي، لا، هو جعل نفس حركية مصطلحا واحدا، فلهذا كما ترون يدخلون أل على الأول لأنه مركب مزجي، يقولون المهارات النفس حركية، يعني التي تجمع بين الأمرين نفسية وحركية، فلهذا أخذ حكم المركب المزجي. الجزء الأول مبني على الفتح مثل بعلاء، والثاني وقع عليه الإعراب بعلاء بكوا، النفس حركية. فالنفس حركية يمكن أن يكتب متصلين، وبعضهم يكتب الاسمين وبينهما شرطة دلالة على امتزاج الاسمين في مصطلح واحد. فهذا مما لا يصح الوقف على جزئه الأول. وكذلك مما لا يصح الوقف على جزئه الأول فيكتب متصلا، قال ونحو المضاف إلى إذ المنونة، مثاله حينئذ ويومئذ. فكلمة إذ يمكن أن تضاف إلى الظروف عموما كساعة إذ وحينئذ ووقت إذ ونحو ذلك، فحينئذ يكتبان متصلين. وأيضا مما لا يوقف على جزئه الأول قال ونحو حب مع ذا، في نحو حبذا ولا حبذا، فلهذا تجد أن النحويين يقولون في حب ذا، هو في الأصل مركب من الفعل الماضي حب ومن اسم الإشارة ذا، لكنهما تركبا حتى صار النحويون يقول حب ذا فعل ماضي والمخصوص بالمدح فاعل، حبذا زيد، حبذا المجتهدون، فتركبت الكلمتان فصارت في حكم كلمة واحدة فكتبت متصلة. فهذان شيئان مما يدخلان في وجوب الوصل بناء على القاعدة السابقة. الشيء الثالث الذي يجب فيه الوصل بناء على القاعدة السابقة قال وما لا يصح الوقف عليه، الكلمات التي لا يصح الوقف عليها لسبب من الأسباب، كأن تكون مكونة من حرف واحد مثلا. قال نحو الكلمة المكونة من حرف واحد، مثاله لام الجر وكافه ولام الأمر وهمزة الاستفهام وسين التسويف، مثاله لمحمد، اللام ما تكتب مستقلة يجب أن تكتب متصلة، كزيد سيذهب لتذهب أتذهب، يعني ربما الحروف التي من طبيعتها أن تتصل بما بعدها الأمر فيها واضح، لكن الهمزة مثلا لأنها لا تتصل بما بعدها تجد أن بعضهم قد يكتبها بعيدة أما دخلت عليه، وهذا ليس بصاحب الإملاء، ينبغي أن تكتب متصلة، لولا أنها حرف لا يتصل بما بعده لا اتصلت. وأيضا يقع الخطأ كثيرا هنا مثلا في واو العطف، فاء العطف لا يقع فيها خطأ، توصل بما بعدها لأن طبيعة الحرف أن يتصل بما بعده، لكن واو العطف تجد أن بعضهم يضع مسافة بين واو العطف وما بعده، جاء محمد وخالد في مسافة، وهذا موجود في اللوحات رأيته قبل قليل وصورته مكتوب نسيت يعني منطقتين وبينهما واو، والواو كذا بينهما، وبينهما يعني ما قبله مثل ما بعده في المسافة. ويظهر الله أعلم أن هذا الخطأ جاءنا بسبب يعني المترجمين الضعفاء من اللغة العجمية خاصة اللغة الإنجليزية، يعني تجد اللغة الإنجليزية لو كتبت نفس الكلمتين وبينهما حرف عطف ستجد أن حرف العطف إما أنت كاملا هو أنت أو يختصر إلى الحرف هذا المختصر، لكن على كل حال يكتب منفصلا، فتأثرا بذلك جعلوا واو العطف أيضا منفصلا وهذا خطأ. قال وأيضا مما لا يوقف عليه نحو أل، مثاله السلام والبيت، مع أنها كلمة مستقلة لأنها حرف مستقل لكن لا يوقف عليه، لأنك لو وقفت عليه لم يكن له معنى، فوجب أن يوصل في الكتابة. فهذا مما يجب أن يوصل بناء على هذه القاعدة. قال المؤلف: ويجوز الوصل والفصل في العدد المركب مع المئة، مثاله 500 يكتبان متصلين، ويجوز 500 منفصلين. فكثير من المتقدمين يكتبون العدد مركب مع المئة متصلا لكثرة الاستعمال، وبعضهم يكتبه منفصلا، وما زال الناس إلى اليوم بعضهم يكتبه متصلا وبعضهم يكتبه منفصلا، فالوجهان جائزان. طيب، بعد أن تكلمنا على الفصل والوصل والقاعدة في ذلك وما يترتب عليها، سيتكلم المؤلف على الوصل والفصل في ثلاثة أحرف استعمالها كثير جدا في الكلام، فيبين حكم الوصل والفصل فيها. فيقول: الفصل والوصل في من ولا وما، هل توصل أم تفصل؟ فبدأ بالحرف الأول وهو من، والأدق أن نقول كلمة، كلمة الأولى من. فقال: في من توصل جوازا بعد عن ومن بإدغام، توصل جوازا بعد هذين الحرفين من حروف الجر عن ومن بإدغام، فيكتبان عمن وممن، وهو الأكثر. طبعا الإدغام جاء من كون عن ومن مختومين بالنون الساكنة، ومن مبدؤة بالميم، فحدث بينهما إدغام بغنة. فالأكثر حينئذ في عن ومن إذا جاء بعدهما ما أن يكتبا متصلين أو منفصلين، الأكثر أن يكتبا متصلين. قال: ويجوز الفصل، فيكتبان عن من ومن من. إذن في من الأكثر إذا سبقت بعن ومن، عن من ومن من، الاتصال أو الانفصال؟ الأكثر الاتصال، عمن وممن. طيب، قال: وبعد في بلا إدغام، لو أن من سبقت بفي في من، قال: توصل جوازا بعد في لكن بلا إدغام، طبعا لعدم وجود موجب الإدغام، فيكتبان حينئذ في من، الياء تكتب دون إدغامها في الميم لكن باتصال في من. قال: ويجوز الفصل وهو الأكثر، فيكتبان في من، فمع الإدغام يكون الاتصال أكثر، ومع عدم الإدغام يكون الانفصال هو الأكثر. فهذا ما يتعلق بمن. أما الكلمة الثانية فهي لا، قال: توصل بعد أن بإدغام، أن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة بإدغام، لأن أن مختومة بالنون الساكنة ولا مبدؤة باللام، فيحدث بينهما إدغام، فيكتبان ألا، يعني همزة ولا مفتوح ولا مشددة وألف ألا. مثاله: أحب ألا تتأخر، أشهد أن لا إله إلا الله، علمت ألا يسافر أخي دون علمي، أشرت إليه ألا تذهب. فوقوع لا بعد أن كثير جدا في كلام العرب، فيكون كثيرا حينئذ في الكتابة، ولأهل الإملاء تفصيل طويل في ذلك. لكن الذي اختاره المؤلف أن أن توصل بذا دائما فيكتبان متصلين بإدغام، يعني سواء أكانت أن هذه ناصبة للفعل المضارع مصدرية ناصبة نحو أحب أن لا تتأخر، أحب أن لا تتأخر يعني أحب عدم تأخرك، أو كانت مخففة من الثقيلة أصلها أن نحو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أنه لا إله إلا الله، ثم خففت أن وفي النحو إذا خففت أن فقيل أن فيحذف اسمها أو يكون ضمير شأن محذوفا فتدغم حينئذ في اللام أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك علمت ألا يسافر أخي دون علمي، يعني علمت أنه لا يسافر أخي، فلهذا المضارع كما ترون مرفوع، ولو كانت أن هنا ناصبة مصدرية لكان المضارع منصوبا. ودرسنا في النحو أن إذا وقعت بعد علم فهي مخففة من الثقيلة، وإذا وقعت بعد ظن جاز فيها أن تكون مخففة من الثقيلة أو المصدرية الناصبة، وفيما سوى ذلك هي المصدرية الناصبة. أو كانت مفسرة نحو أشرت إليه أن لا تذهب، يعني أشرت إليه أن لا تذهب ثم صار إدغام أشرت إليه أن لا تذهب، والمفسرة هي الواقعة بعد القول سواء بحروف القول أو معناه، فأشرت إليه ألا تذهب يعني قلت له ألا تذهب. أما أهل الإملاء فلهم في ذلك تفصيل طويل، فكثير منهم يفصل ويقول إن أن وبعدها لا ننظر لأن إن كانت مصدرية أو زائدة فتوصل، أحب أن لا تتأخر مصدرية توصل، أما إن كانت مخففة من الثقيلة أو مفسرة تفسيرية فتفصل. فلهذا تجدوا أنهم يفصلونها في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله في الكتابة، أما في النطق لا بد من الإدغام أشهد أن لا إله إلا الله. واختار المؤلف هنا أن الكتابة تكون باتصال مع الإدغام، أولا لأنه مطابق للنطق، وأيضا دفعا للخطأ الذي سببه كتابة النون دون وصلها باللام وإدغامها. ولهذا تجد بعض الناس الآن حتى بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ، والصواب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنها أشهد أن لا ثم يحدث الإدغام، الإدغام هنا واجب، والإدغام كما أنه واجب في القرآن واجب أيضا في الكلام، هذا أحكام لغوية. وربما الذي دعاهم لذلك أنهم مثلا كانوا يقرؤونها بنون ثم لا فظنوا أنها أن أشهد أن لا، لكن لو كانت تكتب أشهد أن لا لما وقعوا في مثل هذا الخطأ. إذن فلا إذا كانت بعد أن المختار أن تكتب متصلة بإدغام، قال المؤلف وتوصل بعد إن الشرطية بإدغام، إن بكسر الهمزة إن بإدغام لنفس السبب نون ساكنة بعدها لم، فيكتبان إلا، مثاله إلا تجتهد ترسب، الأصل إن لا تجتهد ترسب، يعني إن لم تجتهد ترسب، لكن إن لم تجتهد في الماضي وإلا تجتهد في المستقبل. فهذا ما يتعلق بلا، إذن لا إذا وقعت بعد أن أو إن فإنها حينئذ تكتب متصلة بإدغام. طيب، الكلمة الثالثة هي ماء، وما فيها شيء من التفصيل لأنها أكثر استعمالا. فقال المؤلف عما توصل بعد كي، إذا وقعت ما بعد كي ويكتبان كي ما، مثاله جئت كي ما أستفيد، جئت كي ما أستفيد، هي بمعنى تعليلية، جئت كي أستفيد. قال وتوصل بعد نعم بكسر العين، هي نعمة ساكنة العين، نعم الرجل زيد، ويجوز فيها كسر العين فتسكن الميم نعم. فإذا كسرت العين وسكنت الميم وجاء بعدها ماء فإنهما يكتبان متصلين بإدغام. قال المؤلف وبعد نعم مكسورة العين بإدغام فيكتبان نعم ماء، مثاله صاحبت زيدا فنعم هو، يعني فنعم ما هو، فنعم الذي هو ما، فنعم ما هو. إن بقيت نعم ساكنة العين مفتوحة الميم كتبت ما منفصلة على الأصل، فنعم ما هو. وأما على اللغة الأخرى وهي بكسر العين وإسكان الميم فتكتب ما بعدها متصلة بإدغام فنعم ما هي، ومن ذلك إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. فهذا ما يتعلق بماء عموما، ثم سيذكر حكما خاصا بماء الزائدة، وأيضا سيتكلم عما في غير هذين الموضعين. طيب، قال وتوصل ماء الزائدة كافة وغير كافة، فهذا الحكم الإملائي خاص بماء الزائدة. ومتى نقول عن ما زائدة أو أي حرف متى نقول عنه زائد؟ إذا كان دخوله وخروجه سواء في المعنى العام، أما في المعنى الخاص فهو إنما زيد لمعنى التوكيد. قال وتوصل ماء الزائدة كافة وغير كافة، كافة يعني لو دخلت على عامل فكفته عن العمل، كما لو دخلت على حروف الجر فكفتها عن الجر، وغير كافة يعني لو دخلت وما كفت، سواء دخلت على عامل ولم تكفه أو دخلت على غير عامل، فالحكم عام لماء الزائدة. قال وتوصل ماء الزائدة كافة وغير كافة أولا بعد إن وأخواتها، فيكتبان إنما وأنما وكأنما ولكنما ولعلما وليتما، وهذا يدرس في النحو نحو المتوسطين، إن وأخواتها يجوز أن تزاد ما بعدها، فحينئذ لها حكم خاص. وفي الإملاء يكتبان متصلين، وأيضا ماء الزائدة تكتب متصلة بعد أدوات الشرط لو زيدت بعد أدوات الشرط، مثاله إما تجتهد تنجح وأينما وكيفما وحيثما، إن تجتهد تنجح هي إن تجتهد تنجح، إن الشرطية المشهورة. وأدوات الشرط يذكر أيضا في كتب النحو أنه يجوز لك أن تزيد ما بعد كثير منها، فبدل إن تجتهد تنجح تقول إن ما تجتهد تنجح، ثم يحدث بينهما إدغام لوجود شرطه فيكتبان متصلين إما تجتهد تنجح. قال عما الزائدة وتكتب موصولة أيضا بعد بين ودون، فيكتبان بينما ودونما. الرابع وبعد حسب وسي وقل وطال وكثر، فيكتبان حسبما وسيما وقلما ذهبت وطالما ذهبت وكثر ما أخبرتك. فبعد حسب وسي دخول ما زيادة ما كثيرة ومشهورة، ثم دخلت ما الزائدة بعد ثلاثة أفعال لا ما ينص عليه في كتب النحو وفي كتب اللغة، وهي قل وطال وهذا الأكثر، وأيضا كثر. انظر، قل وطال فعلان ماضيان، قل مالك طال عمرك فعل وفاعل، والأفعال هل تدخل على الأفعال؟ الأصل فيها أنها لا تدخل على الأفعال، لكن هنا قلما ذهبت وطالما حذرتك دخلت الأفعال الأفعال لوجود ما الكافة التي كفت الفعل عن اختصاصها بالدخول على الأسماء فصارت تدخل على الأفعال. أيضا ما الزائدة قال وتوصل بعد حروف الجر، مثاله مما خطيئاتهم أغرقوا وربما زيد سافر وعما قليل لا يصبحون نادمين. مما خطيئاتهم يعني من خطيئاتهم بسبب خطيئاتهم أغرقوا، عما قليل يعني عن قليل، فما زائدة في التركيب النحوي. فهذا ما يتعلق بما الزائدة، تكتب متصلة في هذه المواضع الخمسة. ثم تكلم على ما الاستفهامية فقال وتوصل ما الاستفهامية محذوفة الألف، ما الاستفهامية من أسماء الاستفهام ما هي لغير العاقل، أختها من للعاقل، لا نريد ما فقط. ما الاستفهامية كما تكلمنا في درس سابق إذا سبقت بجار فما حكم ألفها حينئذ؟ وجوب الحذف، وجوب الحذف. فإذا حذفت ألفها تبقى الكلمة على حرف واحد فيجب حينئذ أن تتصل بما قبلها يعني بحرف الجر. فلهذا قال وتوصل ما الاستفهامية محذوفة الألف بعد حرفي الجر من وعن بإدغام، فيكتبان مما تخاف وعما تبحث، وبعد بقية حروف الجر بلا إدغام، مثاله فيما تبحث وعلى ما تصبر ولما أنا هنا. هو حكمها واحد في الحقيقة، وهي أن ما عندما تحذف ألفها تبقى على حرف واحد فيجب حينئذ أن تتصل بحروف الجر. طيب حروف الجر إذا اتصلت بحروف الجر إن كان هناك موجب للإدغام أدغمت وإلا فلا تدغم. ومتى يكون هناك موجب للإدغام؟ إذا كان حرف الجر مختوما بنون ساكنة وما ميم ساكنة فيحدث إدغام، وذلك يكون في من وعن. بقية حروف الإدغام، بقية حروف الجر ليس هناك فيها، ليس فيها موجب للجر. فلهذا كان التقسيم بهذه الصورة التي ذكرها المؤلف. ثم قال وتوصل ما جوازا في غير ما سبق، في غير ما سبق من الصور الثلاث سواء ما الكافة ما الزائدة أو ما الاستفهامية أو ما التي دخلت على كي. قال وتوصل جوازا في غير ما سبق بعد عن ومن بإدغام، فيكتبان عما ومما وهو الأكثر، ويجوز الفصل فيكتبان عن ما ومن ما. وتوصل بعد في بلا إدغام فيكتبان فيما وهو الأكثر، ويجوز الفصل فيكتبان في ما. إذن ما أيضا إذا وقعت بعد عن ومن وفي نفس الحروف المذكورة من قبل في من، من هي أخت ما، فما إذا جاءت بعد ما إذا وقعت بعد من وعن وفي فحينئذ توصل. مع من وعن بإدغام لوجود شرط الإدغام، ومع في بلا إدغام. وما الأكثر فيها بعد من وعن وفي؟ أن توصل أم تفصل؟ الأكثر أن توصل، والفصل قليل. هذا في ما. أما في من كما سبق هي أيضا إذا اتصلت بمن وعن وفي أيضا توصل وتفصل، لكن ما الأكثر؟ مع من وعن الأكثر الوصل، ومع في الأكثر الفصل. فهذا ما يتعلق بالقسم الثالث، وهو في الوصل والفصل. ليختمه المؤلف بشيء من التمرينات، قال: تمرينات: ما حكم وصل ما تحته خط وفصله فيما يأتي؟ المثال الأول: يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. الخط على كلمة حبذا، الوصل هنا واجب. طيب: مما يعد من الحيوانات البرمائية الضفدع، وأنثاه ضفدعة. الخط على مما، من ما، أهماء سبقت بمن. ما حكم الوصل والفصل؟ جائز، وأيهما أكثر؟ الوصل. نعم. البرمائية هذا مركب مزجي، إذن الوصل واجب. قال: لابن خالويه كتاب في أسماء الأسد، ذكر فيه أكثر من 500 اسم. خالويه هو خال، واتصلت به اللاصقة ويه، والأسماء التي تتصل بها ويه يدخل في الأسماء المزجية، فالوصل بينهما حينئذ واجب. و500 هذا عدد مركب مع 100، الوصل والفصل جائزان. قال في الأثر: السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد له منه. فقوله ألا يعني أن لا. وما حكم الوصل والفصل هنا؟ اختار المؤلف هنا وجوب الاتصال، ألا. طيب، ولما؟ لما هنا وجوب الاتصال، لأن حرف الجر اللام على حرف واحد فيجب أن يتصل بما. طيب، في المثل: يكفيك مما لا ترى ما قد ترى. الخط على قوله مما، يعني من ما، جائز، والأكثر الاتصال. طيب، السؤال: أي أحسن وأكثر في الإملاء؟ أن نكتب ابحث عمن تبحث عنه باتصال، أو عن ما بانفصال؟ الأكثر اتصال، عمن. طيب، أثق في من تثق به، أو في من بانفصال؟ الأكثر انفصال. اسأل عما تريد، أو عن ما بانفصال؟ باتصال. أرغب فيما عند الله، أو فيما بانفصال؟ هنا باتصال، الاتصال أكثر لأنه ما. السؤال: اكتشف الخطأ الإملائي فيما يأتي ثم صححه. ما عدي كرب منفصلين، يجب الاتصال لأنه مركب مزجي. أحب ألا تهمل بانفصال، هنا باتصال. طيب، إما تأتي أكرمك، هذه إن الشرطية وبعدها ما الزائدة، هنا يجب الاتصال. إنما أخي مسافر، إن وبعدها ما الكافة الزائدة، يجب فيها الاتصال. طيب، المثال الثاني انتبهوا له: لا بد من العلم. أين الخطأ؟ ما الخطأ في لا بد؟ لا بد لا كلمة، وبد كلمة، فيجب بينهما الانفصال. وكثير من الذين يكتبون خاصة بالآلة لا يجعلون بينهما مسافة. صح أن الألف لا تتصل بما بعدها، لكن يجب أن تجعل مسافة بين كلمتين. كذلك في ما لا يدرك لا يترك، أيضا ما لا، ما كلمة ولا كلمة، تجعل بينهما مسافة. طيب السؤال التالي: تأمل في الوصل والفصل في بين الكلمات فيما يأتي وأعرف سبب ذلك. هنا أمثلة يعني انظروا فيها كلمات. طبعا الوصل والفصل كثير جدا في كلام العرب وما يقابله في الكتابة. هل هناك من أسئلة فيما يتعلق في الوصل والوصل؟ تفضل. نعم نعم صدقت، هناك سطر تجاوزناه، كنت سأشرحه ثم نسيته. نعم نعم، في اتصال لا بأن، لا إذا جاءت بعد أن، قلنا اختار المؤلف هنا الاتصال ألا، ثم قال المؤلف فإن سبقتا يعني أن ولا، إن سبقتا بلام كتبت الهمزة على نبرة هكذا لئلا. مثاله: اطلب العلم لئلا تندم، وهذا أيضا شرحناه في الهمزة، وعرفنا أن كلمة لئلا مكون من لام الجر وإن، آسف، من لام الجر وأن ولا، فاصطلحوا على كتابته هذه الثلاثة متصلة، والهمزة فيها في حكم المتوسطة. نعم تفضل. لا، لو قلنا على ماذا، لا نكتب على وحدها وماذا وحدها. لا، لو قلت على ما فقط، ليس على ما، على ماذا، لو قلت على ما يجب أن توصل وتحذف الألف، تقول على ما تغضب. نعم، هذا هنا يجب نطقا أن تحذف الألف، وكتابة أن تحذف الألف، حينئذ تتصل الميم بعلى، على ما تغضب. لكن لو قلنا على ماذا، لا، هنا نبقى على أصل القاعدة وهي الانفصال. نعم طيب، ننتقل إلى القسم الرابع في علامات الترقيم. قال المؤلف: القسم الرابع علامات الترقيم. الخلاصة: علامات الترقيم رموز ليست بحروف ولا حركات، تساعد على فهم المعنى وتنظيم الكتابة. فعلامات الترقيم هي من الأشياء التي اصطلح عليها المعاصرون وأخذوها مستفيدين لها من اللغات الأعجمية، وخاصة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. نعم، كان النساخ المتقدمون العرب يستعملون بعض الرموز خاصة عند المحدثين، ولكنها لم تستعمل الآن، وإنما تذكر في كتب التحقيق لكي يعرفها من يقرأ ويتعامل مع المخطوطات. أما علامات الترقيم المستعملة الآن كالنقطة والفاصل وعلامة الاستفهام إلى آخره، فهذه كما قلنا اصطلاح حديث استفادوه من إملاء اللغات الأخرى، حتى هو في اللغة الأخرى أيضا يعني اصطلاح حديث لم يكن معروفا عندهم من القديم، وعندما استعملوه وجدوا له فائدة واضحة جدا، فلهذا لم يمانع عنه أحد، لأنه يساعد في فهم الكلام وتنظيم المكتوب. فلهذا قال المصنف في البيان والشرح: البيان: علامات الترقيم رموز ليست بحروف ولا حركات، ولكنها أولا تساعد على فهم المعنى ببيان مواضع الوقف التام وغير التام، ثانيا وتوضح المعاني المختلفة كالاستفهام وما يستدعي الانفعال، ثالثا وتبين الكلام المعترض بين المتلازمات، رابعا وتبين نهايات الجمل وبداياتها. الكتب القديمة، حتى الكتب التي طبعت قديما، تجد أن الكتاب من أوله إلى آخره وراء بعض، فيه بداية ولا نهاية ولا تعرف أين بدأت الفقرة وانتهت الفقرة. وخامسا وتنظم الكتابة. فلو نظرنا مثلا إلى هذه الجمل: ما أحسن أخي، النطق فيه الترميز عندما يتكلم المتكلم أو المرتجل، علو الصوت، نزول الصوت، طبيعة الصوت، قوة الصوت، الوقفات تفيد في معرفة المعاني، لكن عندما يكون الأمر مكتوبا فالكتابة جامدة، ما فيها مثل هذه الترميزات التي توجد في الصوت، فأرادوا أن ينقلوا هذه الترميزات التي في الصوت إلى الكتابة. هذا أصل استعمال علامات الترقيم. ما أحسن أخي، ماذا تريد بقولك ما أحسن أخي؟ ها؟ هل تتعجب من حسن أخيك ما أحسنه، أو تخبر أنه لم يحسن تنفي أخي ما أحسن، أو تقول ما أحسن أخي يعني ما أحسن شيء في أخي؟ كيف تفرق بين هذه المعاني؟ إذا أردت حتى بالحركات ما أحسن أخي، هذا تعجب، ما أحسن أخي، ما أحسنه. طيب لو أردت النفي أنه لم يحسن، نفس الضبط، ما أحسن أخي نقطة. طيب لو كان استفهام، نعم هسه تربع ما أحسن، لكن تضع علامة استفهام ما أحسن أخي. العلامة ميزت هذه المعاني، كأنك نقلت الترميز عندما تستفهم ما أحسن أخي، لكن عندما تنفي ما أحسن أخي، لكن عندما تكلم مثلا في التعجب ما أحسن أخي. فالترميز له أثر في فهم المعنى، ننقل هذه الأمور في إلى الكتابة. طيب لو قلنا مثلا في الدار محمد وفهد وخالد في المسجد، هذا المكتوب، هذا المكتوب أمامكم. أسأل عن خالد، أسأل عن فهد، فهد هل هو في الدار أم في المسجد؟ خلص هذا لو سمحت، هذا قصير. فهد هل هو في الدار أم في المسجد؟ محمد في الدار واضح، وخالد في المسجد واضح، بقي وفهد، هل هو معطوف على محمد فهو في الدار؟ أما الواو، أم أن هذه الواو عطف جمل فابتدأت بجملة جديدة، فهد وخالد في المسجد؟ نضع فاصلة، لو وضعت الفاصلة هنا ففهد في المسجد، ولو وضعت الفاصلة بعد فهد ففهد في الدار. في الكتابات القديمة حتى الكتب المطبوعة عن طبعة قديمة وحجرية كثير في إشكالات كثيرة جدا، لابد أن تقرأ الكتاب على عالم، أو تقرأ العبارة ربما 3-4 مرات لكي تستطيع أن تفهمها. طيب لو قيل مثلا الطالب قال المعلم إنه غائب، الطالب قال المعلم إنه غائب، من الغائب ومن القائل؟ لا نعرف إلا بالحركة بعلامات الترقيم. لو وضعت نقطتين هنا، الطالب قال المعلم إنه غائب، فالغائب المعلم والقائل الطالب. طيب ولو وضعت النقطتين هنا، الطالب قال المعلم إنه غائب، فالقائل المعلم والغائب الطالب. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، بل هناك أمثلة أشد من هذه الأمثلة ليترتب عليها مشاكل مالية في المحاكم، وأحيانا مشاكل حتى دستورية. فمثلا في بعض الدساتير أن تأتي العبارات موهمة، ما تعرف الكلمة هذه تعود إلى ما قبلها القيد الأخير. أحيانا تأتي مثلا ثلاث أربع جمل ثم في الأخير قيد، طب هذا القيد يعود إلى كل ما سبق أم إلى الأخير فقط؟ لو كانت هناك فاصلة قبل القيد ثم ذكرت القيد فهي عائدة لكل ما تقدم، لكن لو انتهت الجملة الأولى ثم فاصلة والجملة الثانية ثم فاصلة ثم جاءت الجملة الثالثة متصلة بالقيد، فظاهر ذلك أن القيد خاص بالجملة الثالثة. وهكذا يكتب في كثير فيما رجعنا، حتى في دساتير مكتوبة الآن، ولي بحث اسمه القواعد اللغوية للصياغة القانونية، درست فيه ثلاث أنظمة وذكرت ملحوظات كثيرة، منها الملحوظات بسبب علامات الترقيم، في ملحوظات نحوية وكذا وفيه، وذكرت شيئا من ذلك. طيب، هناك قواعد يذكرونها في علامات الترقيم. قبل أن نذكر علامات الترقيم ذكرها المؤلف فقال: ومن قواعدها أن علامات الترقيم توضع مسافة بعدها ولا توضع مسافة قبلها. يعني لو قلت مثلا جاء محمد ورجع خالد، سنضع فاصلة بين الجملتين خاصة في الحاسب لأنه يضبط المسافات ضبط تام. كذلك في الكتابة ينبغي أن تعتاد يدك على ذلك، تضع الفاصلة بعد محمد، لا تضع مسافة بين محمد والفاصلة ثم تضع مسافة بعدها. علامات الترقيم لا توضع مسافة قبلها وتوضع مسافة بعدها، هذا الأصل فيها. مخالفة هذا الأصل قد يوقع حتى في إشكالات فنية، لو أنك كتبت الفاصلة هنا ثم صارت محمد آخر السطر، هل الفاصلة ستأتي في آخر السطر أو في أول سطر التالي؟ في أول سطر التالي، طبعا هذا خطأ ما يمكن. قال: ما عدا القوس الأولى والشرطة الأولى فبالعكس. القوس الأولى قوس صغير أو كبير، والشرطة الأولى لو كان مثلا اعتراض فالشرطة الأولى بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني نضع مسافة قبلها ولا نضع مسافة بعدها. لو قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، تقول مثلا قال الرسول نقطتين بعد الرسول ثم مسافة ثم قوس التنصيص، وضعنا مسافة قبل القوس مسافة، ولا تضع مسافة بين القوسين وإنما. وبعضهم يضع مسافة يعني يرى أن هذا أجمل، لكن سيقع في مشكلة لو صارت إنما في أول السطر، ستأتي القوس في آخر السطر. طيب، قلت يا محمد فعال. كيف سنضع علامات الترقيم هنا؟ ها؟ قلت بعدها نقطتان بين القول والمقول، نقطتين بعد قلت. يا محمد، يا تتصل بمحمد ولا تنفصل؟ الأصل أنها تنفصل، لأن يا كلمة من حرفين، اسم حرف واحد ومحمد. بعد المنادى سيأتي أنهم من موضع الفاصلة، بعد المنادى فاصلة بعدها، ثم مسافة، ثم تعال، ثم نقطة نهاية الفقرة، هكذا. طيب، لو قلنا مثلا شرح، لماذا القلم الأسود يتعب بسرعة؟ طيب، شرح الإمام السيوطي رحمه الله في همع الهوامع كتابه جمع الجوامع. ممتاز. طيب، السيوطي له كتاب مشهور في النحو اسمه جمع الجوامع، اختصر في كتاب الارتشاف لأبي حيان، اكتشاف والارتشاف اختصار للتذييل والتكميل لأبي حيان، التذييل والتكميل شرح التسهيل لابن مالك، فكلهم من بحر ابن مالك مرتشف. طيب، كيف نضع علامات الترقيم؟ شرح السيوطي في همع الهوامع، لأنه اسم الكتاب بين قوسين كبيرتين، القوس الأولى قبلها مسافة وليس بعدها مسافة، والقوس الثانية كعلامات الترقيم ليس قبلها مسافة وبعدها مسافة، كتابه جمع الجوامع. لو قلنا شرح السيوطي رحمه الله، رحمه الله، هذه جملة معترضة دعائية، هل نضعها بين شرطتي اعتراض؟ نعم. كيف نضعها؟ قبل الكلمة الأولى شرطتي اعتراض من دون مزافة، وفي نهايتها أيضا شرطة. وقد اصطلح الطابعون الآن على أن جمل الاعتراض الدعائية كسبحانه وتعالى وعز وجل وصلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ورحمه الله، إذا كتبت صورة لها اسم عندهم كذا في الحاسب، لها اسم يعني كذا، صلى الله عليه وسلم تكون جميلة وكذا ودائرة، لها اسم. لا اسم عجمي. لا، المهم إذا كتب على هذه الصورة الجميلة ما يضعوا له بين شرطتين، أصلاً صغير يعني ما يستاهل، لكن لو كتب كتابة رحمه الله رضي الله عنه هذه توضع بين شرطتي اعتراض. طيب، ذكر أيضا أمثلة أخرى في الحديث، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: ومن الخطأ لله هل سافر أخي. لا قفزنا سطرا، ها؟ قفزنا سطرا. نعم، قال من قواعد علامات الترقيم، وأنه لا يجمع بين علامات الترقيم سوى الأقواس، فقد تجتمع مع غيرها. أيضا من قواعد علامات الترقيم أنها لا تجتمع، لا تضع نقطة فاصلة، مثلا علامة استفهام ونقطة، أو علامة استفهام وفاصلة، ما تأتي. قال: سوى الأقواس، القوس قد تجتمع مع علامات الترقيم الأخرى، قوس ثم فاصلة أو نقطة أو علامة استفهام أو نحو ذلك. أيضا في علامة ترقيم أخرى أيضا قد تجتمع، وهي علامة الاستفهام مع علامات الانفعال في السؤال غير الحقيقي، الاستفهام غير الحقيقي، الاستفهام التوبيخي، الاستفهام الإنكاري، أيضا تجمع الاستفهام والانفعال للدلالة على أنه استفهام غير حقيقي. قال فلهذا من الخطأ مكتوب عندكم هل سافر أخي، أين الخطأ في كتابة هل سافر أخي؟ استفهام مع نقطة، لا هنا استفهام يكفي خلاص. كذلك لله درك ما أشجعك، ما الخطأ؟ أنه جمع بين علامة الانفعال والفاصلة ثم جمع بين علامة الانفعال والنقطة. طيب الآن بدأ بذكر علامات الترقيم، ذكر صاحب الكتاب كم علامة الترقيم، 17 علامة، ذكر 17 علامة من علامات الترقيم.